أهداء من الشاعر عبيد حميدان السحيم الحربي بمناسبة زواج أحمد إبراهيم البلوي وصالح إبراهيم البلوي. هداء صوت النخوة. نبى الشمال ودربنا ما نمله، رد الوفاء لأصحابنا ما نسينا، عيال عود تكسب الطيب كله، ابن صقر وحي بالطيب ذكرى. عزوة بلي من يوم للسيف سله، ركن الشمال وبالبلد كتحمى، ومن بعدها من دون قصر وزله، مبروك مبروك للأصحاب قافي ختمنا. دنولي الفكسار من بعد فلاه، اليسار بالليل تطرب لمسراه، يطرب على السواق يومه يتله، يا علي تسلم للمواقف يمناه، اليوم شاب الخط محدن يزله، الله يجير من صوادي تكسب الطيب كله، ابن سكر وحي بالطيب ذكره، ابن سكر وحي بالطيب ذكره. الروس يقوم كل صعب تحله، اهل الوفا والطيب والعز والجاه، عوق الخصيم اليابدا فيه خله، يا حظ منهم بالمواقف دنايا، يا حظ منهم بالمواقف دنايا. عزوات يوم للسيف سله، ركنا الشمال وبالبلاجيك تحمى، حنا من اللي ذكرنا ما جهله، حرب الدول عدوهم سق معينا، حرب الدول عدوهم سق معينا، حرب لها تاريخ ثابت سجله، رجال عرف توصل العلم منها، كل القبائل توصل اللي نصله، وامجادهم تعرف ولا قصر وزله، مبروك للأصحاب كافي ختمنا، مبروك للأصحاب كافي ختمنا. دنولي الفكسار من بعد فلاه، اليسار بالليل تطرب لمسراه، يطرب على السواق يومه يتله، يا علي تسلم للمواقف يمناه، اليوم شاب الخط محدن يزله، الله يجير من صوادي تكسب الطيب كله، ابن سكر وحي بالطيب ذكره، ابن سكر وحي بالطيب ذكره. بالروس يقوم كل صعب تحله، اهل الوفا والطيب والعز والجاه، عوق الخصيم اليابدا فيه خله، يا حظ منهم بالمواقف دنايا، يا حظ منهم بالمواقف دنايا. عزوات يوم للسيف سله، ركنا الشمال وبالبلاجيك تحمى، حنا من اللي ذكرنا ما جهله، حرب الدول عدوهم سق معينا، حرب الدول عدوهم سق معينا، حرب لها تاريخ ثابت سجله، ونقصر وزله مبروك للاصحاب كافي ختمنا مبروك للاصحاب كافي ختمنا